فقد الذين أوتوا

على جنوبهم يضع البركة فيه. عزيزي محمد المسلط نجا عليكم الناس. سبحان الجبكنا عذاب الله يا رب لك النبي. ربنا ما خلقت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم you إذا لن Love.

اقبلوا وقابلوا وحاذقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. السلام